أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل يعمل معصية ثم يندم ويستغفر، ثم يندم ويستغفر، ويعمل أعمالا كذلك مع علمه أنه سيعود إلى ذلك الذنب، وذلك لضعفه وعدم قدرته على تركه، فما الحكم في هذا؟ هذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه يتوب توبة باللسان فقط وهو ما عزم على ترك الذنب، وهذا لا توبة له، وإما أنه يعزم على ترك الذنب ويتوب توبة صحيحة لكن يغلبه الهوى والنفس والشيطان فيقع في المعصية مرة ثانية، وهذا أخف من الأول. هذا توبته صحيحة، لكن إذا وقع في الذنب مرة ثانية لا يقنط من رحمة الله، يتوب إلى الله، يكرر التوبة كل ما تكرر منه الذنب، ولا يقنط من رحمة الله. نعم.